عندما أرجع إلى بلدي أرجع للمعصية مع أني محسوب من الملتزمين. بل أنت من الملتزمين، هو في حد قال أن الملتزم ده معصوم؟ حياتي بقى إن شاء الله في كلام ابن القيم، لأن كنت عايز أفرق كده شيء للتوبة من الأسئلة اللي زي كده، لأن ده برضو فيه علم بالله عز وجل. أنت مش المفترض أنك أنت ملك، مش المفترض كده. شوف بيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، بيقول إيه؟ طاف إبليس بآدم قبل أن تنفخ فيه الروح، فلما رآه أجوف، لا من جوه فاضي، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. يعني إيه لا يتمالك؟ قال أهل العلم أي لا يملك نفسه من شهوته، مش قادر يقف قدام شهوته. يعني أنا بقول لك الكلام ده عشان تقصي؟ لا، أنا بقول إن ده ممكن يحصل، يعني ده محتمل. عشان كده النبي قال لمعاذ كده، قال له أتبع السيئة يعني ممكن يحصل سيئة وممكن يحصل، بس خليك بقى فهلاوي، لما تحصل سيئة اعزم على عدم العود وتوب بسرعة. هو ده بقى فهم الله عز وجل، إنما أنك تفضل قاعد تعيط جنبها وتقول لها ثم حسبني، والنبرة بقى التشاؤمية دي هي دي اللي بتضيع الإخوة في الحقيقة، وبيترك التزامه بكليته. كيف أعاتب نفسي؟ أقعد معها أعاتبها. ما ذكرنا الكلام ده في المعاتبة، ممكن ترجع للشريط تاني. تقعد معها تكلمها تعاتبها، كما قال بعض السلف لما قلت لك مرة على رجل فقال أثم هو؟ قالوا نائم. قال ينام في هذا الوقت أحد؟ وبعدين مش فبعتوا الخدام قالوا روح عند الشيخ، امشي وراه وقول له مش احنا حكينا الكلام ده هنا، قول له روح عند الشيخ. فقال لقيته في المقابر يعاتب نفسه قائلا ما لك انت وللناس، ما لك انت ينام الان او لا ينام الان، هي دي المعتبر، انت مالك نام ولا ما نامش؟ او الواحد يبقى قائم على نفسه كده. في كلمه انا قلتها في اثناء الكلام كده، مش اللي هي انت بتقول كده ليه؟ تقعد مع نفسك كده تقول انت بتقول كده ليه؟ وليه قلت الكلام ده؟ اخواننا يجدي في النفس وترتب لها عقوبه، هو ده المعاقبه. والحاجات بقى الست مراقي اسباب اللي هي كانت لتهذيب النفس موجوده عندكم، نحب ان انتوا ترجعوا لها كتير، يعني نحب ان انت تسمع الكلام ده كتير. يعني احنا مش عايزين بقى، يعني مش عايزين نتكلم نتطرق ان احنا نبدا نغلط في بعض، يعني الاخوه يفضل يقول جماعه فلان الفلان، مش عايزين الكلام ده. الساحة تسعنا جميعا، الطريق بقى الصحيح اللي هو ما فيهوش كلام أن تتعلم العلم، فإذا تعلمت فادعو إلى الله. هبقى فاهم أقول للناس إيه بس؟ يعني بعض إخواننا دخل المسجد مرة فلقيته بيعظ واحد، يعني أخي بيقص عليه بيقول لقيته بيعظ واحد، فبيقول له شوف يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. فأنت لما تلاقي الناس بيصلوا الظهر تصلي معاهم، لقيت جماعة تاني بتصلي الظهر، صلي الظهر تاني، يبقى ليك 27 تاني، يعني هخليه يصلي الظهر مرتين في يوم. ده من الجهل ولا لا؟ هو ده من الجهل. بيقول الحجاج دخلت عليه الخنساء فمدحته بأبيات أعجبته، فنظر إلى صاحب الخزانة وقال له اقطع لسانها، راح جايب الموس، فقالت له الخنساء ويلك إنما يقول أعطها ما تريد، اقطع لسانها يعني اديها اللي هي عايزاه. ودخلت على الحجاج وقالت كاد هذا أن يقطع مقوالي، يعني كاد أن يقطع لسان اللي بتكلم بيه، ما فهمش النص، ينبغي أن يفهم. ما تقوليش إن هو كلام هناخده بقى من كتاب فلان ولا بتاع، سهل وميسر واحنا بنتكلم في الفضائل. لا لا لا، الفضائل دي تحتاج إلى فيها فقه ولا ما فيهاش فقه؟ فيها فقه. قال يا غلام سمي الله، يبقى تسمية الله دي فرض ولا واجب ولا مش واجب؟ لأن الأصل في الأمر الوجوب، طب هنصرفها إزاي عن الوجوب؟ يبقى أنت لازم تبقى عارف في الأصول، وإلا تبقى قلت على الله ما لا تعلم، وهذا حرام لا يجوز. في محاولة تزكية نفسي التي ملئت بالمعاصي عقدت مع الله عهدا أن أقوم الليل كله سواء بالعبادة أو المذاكرة أو العلم الشرعي وعدم النوم زيادة على 4 ساعات والصيام وغير ذلك، هل أكون بذلك من المتشددين؟ وأنا هذا قلت، إحنا قلنا أخواننا ابن القيم بيقول إن الإنسان لما يجي عشان تنجح عملية المحاسبة يعمل إيه؟ يرتب على نفسه شيئا، صح ولا لا؟ صح ولا هتصلوا على النبي أنتوا بتبصوا على إيه؟ ما انا مخبي الصندل في الناحيه الثانيه. عشان تنجح عمليه المحاسبه ينبغي للمرء ان ينظر الى العمل مشروع ولا لا، دي نمره واحد. نمره اثنين ان ينظر اليه في مقدوره ولا لا، مش ده احنا قلناه كتير واتنبح صوتنا فيه ولا ما قلناهوش؟ قلناه قبل كده، شوفوا في مقدورك ولا لا. ان انا ما نمش الاربع ساعات، انت واحد ممكن تكون بتنام 7 8 9 10 11 12 15 ساعه، هتروح منزلهم لاربع ساعات مش هتستحمل. لو استحملت النهاردة مش هتستحمل بكرة. وخير العمل أدومه وينقل. إنما لو قدرت تستحمل خلصت بس. حكم الطريقة التيجانية في ميزان الشريعة هؤلاء كفرهم أهل العلم اللي هم المقصود بهم اللي هم الرافضة. هذا ما أعلمه عنهم اللي هم فيهم تشيع يعني. يقولون أن علي هو المفروض يكون النبي وأن جبريل أخطأ في ذلك. هذا أقل ما يقولونه. فما بالك بالأكثر. والله أعلم. ما حكم إطالة الشعر إلى الكتف أو أقل؟ وما ضابطه؟ وما هو الكبر بالنعمة ولا الكفر بالنعمة؟ وهل إذا شعرت بشيء من الكبر أزيل هذه النعمة أم هي وسوسة؟ أحبك الذي أحبتني من أجل. كان النبي له شعر وكان إذا أخذه يجعله لمة يعني حد ودنه جدا، وإذا تركه يجعله جمة يعني يضرب على كتفيه صلى الله عليه وسلم. ولم يحلق بالموسى قط إلا في حج أو عمره. ماشي كده. لذلك بعض أهل العلم يعد أن الحلق بالموس ده مثلة الواحد بالموس من غير سبب أو مرض أو حاجة زي كده. وعلى أقل الأقوال أنه يكره في حقه ذلك. وطبعا بعض أهل العلم بيجيزه لكن ينبغي من مراعاة ما نحن فيه. أحيانا الواقع بيبقى له ما تريد أصيدي السنة ولازم ننشرها. علم الناس يحبوا السنة وبعدين ننشرها مش كده ولا لا؟ أنا أذكر أنا كان لي شعر يضرب بين كتفي. ففي واحد مرة خلاني راجل كبير يعني مش عارف فخلاني نزل كده وقال لي واحد صاحبي ما قاليش قال له أنا عايز أسألك سؤال، يعني هو الدين بيقول إن الواحد يمشي يطول شعره زي النسوان كده؟ فطبعا أنا بلغتني الكلمة حسيت إن هو مش فاهم. كان سليمان بن السختياني، كان أيوب السختياني، كان يمشي في الأزقة فقال له بعضهم لنسلك الطريق، ما عندنا الشارع هو قدامنا هو وعاد تلففنا في الحواري ليه؟ قال فيه ناس فإذا رأوني قالوا أيوب أيوب. أفضل معادي بقول لك الشيخ الشيخ فبمشي من حتة ما حدش عرفني فيه. وكان يجعل إزاره إلى فوق كعبيه فوق الكعب كده على طول. فقيل له في ذلك قال كان من السنة قديما أما الآن فمن الشهرة. الكلام اللي أنا بقوله ده ليس معناه ترك السنن، إنما معناه مراعاة قلوب الآخرين. مش مراعاة قلوبهم على حسب السنة، بل نحن نخرج من سنة إلى سنة. وعند قول شيخ الإسلام ابن تيمية يستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. الكلام ده مش عام وينبغي أن يفتي فيه عالم عشان بس ما نقولوش كده يكون كل واحد على سنة. اللي بقى أثر لحد منتصف ساقه ينزل لحد، لا ده يفتي فيه عالم عايش معاك في بلدك ويشوف المسألة فيها إيه. قد تطيل أنت مثلا شعرك في بلدك فلا ينكر عليك ذلك من قبل العامة، قد أطيله أنا فلا يسمعني أحد. أجا اتكلمت اليوم يا عم احنا هنأثر ليه؟ أنا مرة أذكر مرة دخلت إمام ببعض أبائنا الكبار ما يعرفش، فدخل أصلي إمام وأنا بقى يعني عامله بقى صورتين نزل واحدة هنا واحدة هنا ونزل دخلت أصلي بالناس. فواحد راح مايل على المؤذن كده قال له يعني أنت ما لقيتش إلا الشيخ الخنافس ده اللي تخليه يصلي. فالشاهد يعني هذه الأمور عايزين هي من السنة ومحدش يقول ده أصلي دي سنة عادة. مش عايزين نسمع لأن كلمة سنة عادة كأنك أنت الآن بتعترف على نفسك إنها كانت عادة فصارت سنة. ما تقوليش كده. أنس بن مالك بقى يحب الكوسة لما النبي كان بيحب الكوسة. مش عايزين نضعف هذه الولاءات لكن نقول هذا يفتي فيه عالم عايش معانا ممن عركته السنون وفاهم. يقول لك لا يا ابني بلاش دي عشان دي طب يعني خلي الجلابية تحت شوية مثلا علشان برضو فاهمني بحيث ان احنا نستطيع ان ندخل بدعواتنا. لا اقول بذلك ان نترك ديننا انما نؤلف الناس. وطبعا في فرق بين ما هو واجب وغيره. وزي ما قلت كده انا ما افتتكش دلوقتي بحاجة خالص. انا بقول لك يفتيك مين؟ العالم. يعني تسأل حد اللي عايش معك يفتيك بذلك. الكبر بالنعمة ان واحد اشترى حاجة اتنطط. علاج ذلك ان تعلم انك وما تملك ملكا لله عز وجل بس ده علاجه. وانك تعيش عبد بتتكبر على ايه؟